انا اخش منين فيش عالباب منعوا الوقفة ومنعوا العام ظهروا قالوا فوق مش شغال قالوا فوق مش شغال ضربوا العين على بوراق على بوزويل بقوا على ما والقاطع منكم مش فاهمة قاطع منكم مش فاهمة عصب حتى عصب عم في عجن والامر ان انا مش واخد الامر في التوب تشارتس مش صارف عليها الهبر ازايك وازاي عصابة مين مصروف ومين بابا مين نصف الحزازة فزت منين الفازة كفاية مفاقة كفاية تفكير في الفارقة ناس بتعيد في النازة عصب حتى عصب عم في عجن حتى عصب والامر ان انا مش واخد الامر في التوب تشارتس مش صارف عليها الهم عصب حتى عصب عم في عجن حتى عصب والامر ان انا مش واخد الامر مش صارف على الهم مش شغلان الشعر عنديش نفس المار أمن على الإطلال شن الناس بصار ناس بصين على الهدمة وانت مش عارف انساها ويمكن عوام عايز انا نغرق جواها يمكن دوام بتطير في احلامك يمكن دوام حبيت فيها صوت اوهامك عصب حتى عصب عم في عجن